الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فما أظن هذا النداء الحالي من ربنا الرحيم العفوف الرؤوف سبحانه وتعالى قد مر بنا دون أن نستيقظ. هذا النداء الذي وجهه الله عز وجل إلى أحب الخلق إليه هم أولئك الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. هؤلاء الذين رغوا بالله ربا وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، ولكن بحكم طبيعتهم البشرية وقعت منهم ذنوب تجرؤوا في بعضها عليه وسقطت منهم بعضها على سبيل الخطأ او الجزيان حتى كثرت ذنوبهم، فجاء الشيطان ليحدثهم من رحمة الله عز وجل وليسد ابواب الامل في وجوههم اذ بهذا النداء العظيم ياتي كالفجر يشق ثواب الليل. يا عباد يا عبيد ايها المملوكون لي ونحن كذلك لا، فهو سيدنا لا سيد لنا غيره ولا اله لنا سواه ولا رب ندعوه الا هو. ومع ذلك قال يا عباد، يعني يا من امرتم بعبادتي فعبدتموني. ومع ذلك وقع منكم ما وقع واستطاع الشيطان ان ينال منكم ما نال. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اياكم ان يسد الشيطان ابواب الامل في حق الله في وجوهكم، فان ذنوبكم ليست اعظم من السماوات ولا من الارض، حتى وان كانت كذلك فان رحمه الله اوسع من السماوات والارض بل اوسع من كل شيء. قال الله ورحمتي وسعت كل شيء. يا عبادي الذين اسرفوا اسرفوا بهدلوا الدنيا عملوا كثير اسرفوا تركوا الصلاه احيانا تعاطوا المحرمات احيانا كذبوا سرقوا سنوا فعلوا اسرفوا. نزلت هذه الايه في قوم أتوا رسول الله بعد أحسنوا فأنكروا وسرقوا فأنكروا وشركوا فأنكروا، وقالوا يا رسول الله هل لنا من توبة؟ فأنزل الله هذه الآية، لم يأمر الله نبيه أن يكون لهم لكم توبة، وإنما أنزل الله الآية ليكون رسول الله مبلغا. إنما النداء من رب العالمين والتوبة رزق يمنحه الله من شاء من عباده. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اذا اردتم التوبه فاياكم ان تقنطوا من رحمه الله، فان القنوط من رحمه الله سبيل الضالين اعاذنا الله واياكم منهم. لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله فاسف الله يغفر، باكل الكلام ان الله يغفر. الفعل هنا يفيد التجدد، يعني انت تخطب ويخطب الى هذا الايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذنب عبد ذنبا فقال ربي اني قد اذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني قد أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله علم عبدي أنت له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم أذنب ثالثا قال الله علم عبدي أنت له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. قال إبليس لرب العالمين وعزتك وجلالك لأغوينهم، يعني لو استثنى عليهم طريق الطاعه او توبته ما دامت ارواحهم في اجسادهم. قال وعزتي وجلالي لاغفرن لهم مثل الطرف. يلقي الشيطان بالرب الذي خطط هو الاعلم والاعلم في اصول الفضائل والاسئله كلمه استغفر الله من قلب الحي ولسان ذاك وعين تابعه وجفا خاطئ الله الندم على الافات العزم على ما هو الان رد الحقوق الى اصحابها الاستغفار هذه سبل التوبه يا عبادي الذين امنوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرجل الذي ارجى ايه القران يعني اعظم الايات اعظم ايات القران فتحا لابواب الامل وشروط المسلمين شوف الحديث بتاعكم ايه حديث حسن اخرج الترمذي والحديث انس بن مالك واكثر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ونرد مبلغ قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك في روايه ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت قلوبك عنان السماء عن السحاب يعني السحاب اللي بدو ملا الارض حتى امتلات وطفحت ذنوبه حتى علت لم ترتفع الارض حتى ارتفع سقف السماء ومعنى ذلك غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي لو بلغت قلوبك عنان السماء كنت استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو اتيتني بالقرآن من ارض مطايا يعني بما يخرج منها ثم لم يلتمس الشرط له اللهم احشرها مع الموحدين بعد ان تحييها على التوحيد وتثبتها عليه لو بلغت قلوبك على السماء كنت استغفرتني غفرت لك اسال الله ان يغفر لنا لمن يغفر له وان يتوب علينا لمن يتوب عليهم وان يكتب اسماءنا في سجين السعداء وان يبارك لنا في مبارك شعبان وفي مبارك رمضان صلى الله عليه وسلم